هؤلاء أصحاب الفاحشة عن كل من يأتي زائرا إلى لوط، وتقول لهم لقد جاء لوطا فلان وفلان وفلان ليأتوا إليه بكل قحة، فيطلبون أولئك الشبان، فجاءوا فانزعج لوط وطمنه هؤلاء الملائكة. وهكذا عندما خرجوا إليهم طمسوا أعينهم، ضربوهم بأجنحتهم، وإذا بأعينهم تطمس، ليست تعمى فقط، أصبحت لحما كالجبهة والخد، لا عيون بالمرة. ثم الله جل جلاله أمر هؤلاء الملائكة فأتوا إلى الأرض كمن يحمل حجرا عن بئر، أخذوها من أطرافها ورفعوها، وكان جبريل كبيرهم، إلى أن سمعت أصوات الديك وأصوات الحمير من سكان السماء، ثم قلبوها عاليها سافلها، ثم رجموا بالحجارة من فوق. ومن هنا يقول الكثير من الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد بأن مرتكب هذه الفاحشة يرجم بالحجارة، كان عزبا أو متزوجا، والبعض قال يجعل على أعلى جبل ويدهده ويرمى ويقذف إلى أن يصبح في الحضيض، وقد تقطع قطعا إربا إربا وجزاء جزاء، لأن الله عاقب هؤلاء بهذا، جعل الأرض عاليها سافلها ثم قذفهم بحجارة من السماء. هذه الأرض التي هي سدوم كانت قريش في تجارتها في الجاهلية تمر عليها في أرض فلسطين، وترى آثار هذا الخسف وآثار هذا الرجم، وبقي هذا لأزمان، ولعله الآن لا يزال يرى هذا. فالله يقول لهؤلاء قل آية ولقد أتوا على القرية التي مطرت مطر السوء، قد جاءوا لهذه القرية وقد مطرت، نزلت عليها أمطار ليست بالماء وليست بالغيث وليست بالشتاء ولكن بالحجارة، والحجارة من النار من سجيل. مطروا مطر السوء، مطر سوء، مطر هلاك، مطر قضاء، مطر خسف ومسخ وراجم. ولقد أتوا على القرية التي مطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، أليسوا يرونها في ذهابهم وإيابهم في رحلاتهم التجارية صيفا وشتاء؟ هؤلاء يرون ما تحدثهم به يا محمد وما أوحي عليك به، ألا يتخذون من ذلك درسا؟ ألا يتخذون من ذلك عبرة؟ ألا يتخذون من ذلك ما يعيدهم للدين للإيمان للتوحيد؟ أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا كفرة لا يخافون النشور والبعث، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بيوم القيامة. ومن كان كذلك فهو لا يخاف الله، لأنه يعتقد أن الدنيا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حياة ثانية، فهم كبقية الكفار بناء على هذا الرأي الفاسد وهذه العقيدة الضالة، يقسون ويظلمون ويهتكون الأرحام ويهتكون الأعراض ويكفرون بالله وينشرون الفساد، وهم يقولون إن هو إلا الدهر، وهم من نسميهم بالدهين وبالملاحدة وبمن لا دين لهم. وكل الكون اليوم في الأرض، كل الأرض على هذا على هذه العقيدة وعلى هذا الدين إلا المسلمون، والمسلمون الذين لا يزالون متمسكين بدينهم، وإلا الكثير منهم قد ضلوا وآمنوا بأفكار وفلسفات وآراء ضالة وفلسفات وافدة لم تأتيهم إلا بالشرك وإلا بالإلحاد وإلا بالبعد عن الله ودينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله. فالله يقول عن هؤلاء ليس بهم أن يفهموا أو يدركوا أو يؤمنوا أو يمروا على هذه القرية التي مطرت مطر السوء فيرون بأعينهم ما نزل بهم، ولكن بكفرهم بالله وعدم إيمانهم بيوم البعث والنشور فهم لا يخافون نشورا، لا يخافون بعثة، لا يخافون القيامة، لا يخافون يوما يعرضون فيه على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. نتيجة هذه العقيدة ازداد كفرهم وازداد صدهم وأصروا على هذا الكفر وهذا الفسق وهذه الأنواع من أنواع الدعارات والفسوق، كما ورد عن أصحاب الرسل أنهم انفردوا ببلاء آخر، كان النساء يستغنون بالنساء وهو ما يسمى بالسحر والمساحقة، ويسمى هذا نسبة إلى نبي الله وهي نسبة فظيعة، هو لوط اسمه لوط وإذا بفساد قوم نسب الاسم فأصبحت تسمى اللوطية، وهو شيء ما كان ينبغي أن يكون، ولكن هذا الذي كان فأصبح علما لهؤلاء الذين الرجال يستغنون بالرجال والنساء يستغنون بالنساء، وهذا بلاء قد عم وطم وأنذر الناس به قديما وحديثا، وما كان في قوم إلا وعمهم الله بعذاب وعمهم بالمحنة وعمهم بالذل وبالهوان وبالسحق وبالدمار وبالهلاك. قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسولا. يا محمد الكلام عن قومي ولكن أيضا عن كل من جاء بعده وعاصره وأميره، كلهم عندما يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام يهزؤون به ويشتمونه ويقولون عليه الأقاويل، كما قص الله علينا في هذه السورة ماذا قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الكفار من نوع أبي لهب وأبي جهل وأمثالهما من قومه، إذا رأوه اتخذوا هزؤا فيهزؤون به ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا يسخرون منه، أمثل هذا يكون رسولا؟ ولم لا، كان أجمل الرجال وأعلم أن الرجال وأبهى الرجال وأصدق الرجال، كان الناس إذا رأوه لا يستطيعون أن يحدوا البصر إليه، كان عقلا وكان فهما وكان إدراكا، ولكن لصعود الران على قلوبهم لم يروا كل هذا، رأوا صورة أنفسهم في مرآة وجوههم، رأوها فيه فرأوا فيه فسادهم ونفاقهم وضلالهم وصورهم المشوهة، وإلا فماذا سيستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو فارسهم وهو جوادهم وهو خطيبهم وهو المبلغ عن ربه لهم، وهو في قبل الإسلام في الأربعين سنة التي عاشها معهم قبل الوحي وقبل النبوءة ما كانوا إلا يذكرونه بالتقدير وبالإجلال وبالاحترام، ولا يكادون يسمونه، لا يقولون جاء محمد أو ذهب محمد، ولكن يقولون الأمين ويقولون الصديق، يصفونه بالأمانة ويصفونه بالصدق، وهؤلاء عندما ران الكفر على قلوبهم وأصبحوا أتباعا للشيطان انقلبت هذه الصور التي كانت عندهم في أيام الجاهلية، وأصبحوا يهزؤون به وأصبحوا يسخرون منه وأصبحوا إلى مر يتغامزون ويشيرون هذا الذي بعث الله رسولا، هذا للعنتهم وخزيهم وشديد كفرهم ومزيد إصرارهم على هذا البلاء. وهؤلاء الذين كانوا يقولون هذا هم من يسمون المستهزئين، وقد قال الله لنبيه كفيناك المستهزئين قد كفى الله نبيه هؤلاء. ويقول ابن تيمية من خصائص النبوة المحمدية أنه ما استهزأ به أحد في حياته وبعد حياته إلا وختم الله له على سوء الخاتمة، إلا ومات على الكفر والشرك، وقص قصصا للأولين وقص قصصا للمعاصرين، ونحن نقص مثل هذا في عصرنا، ما رأينا كافرا ومنافقا ولعينا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤدي إلى الاستهزاء وإلى السخرية إلا ولعنه الله في الدنيا فدمر وأذل فخرب قلبا وأصيب بتشويه الوجه وبالإفلاس وبالذل والهوان، وأصبحت ترى القرد فتجد أجمل منه وأبهى منه وأصبح وأخص من قرد وأذل من خنزير، ويموت على الكفر وهو يموت تجده يقول كلمات الكفر ويعلن بها ويله ويا فضوره ويا هلاكه، قد كفيناك المستهزئين كيف، وقد قال الله ذلك جل جلاله، قال تعالى إن كاد ليضلنا، يقول هؤلاء الكفار القذرون، إن كاد أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من أضل سبيلا. هؤلاء يسرون ويفرحون بأنه كاد قارب أن يضلهم في زعمهم، أن يردهم عن عبادة الأوثان، أن يصبحوا مؤمنين، وهم تجدوا يفرحون، لم يؤمنوا به، لم يتركوا عبادة الأصنام ولا عبادة الأوثان ولا تركها ولا الابتعاد عنها، وهم يستهزئون يقولون لقد قل إن كاد ليضلنا، إن كاد لقد كاد، كاد من أفعال المقاربة أي قربا يردنا أن يضلنا، هكذا يزعمون يسمون الهداية ضلالة، إن كاد ليضلنا عن ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبر، أن يبعدهم عن عبادة الآلهة، كادوا يهتدون يوما، كادوا يصدقونه يوما، كادوا يصبحون وقاربوا، كادوا يصبحون مسلمين، ولكن أحد شياطينهم ممن سيقولون عنه يوم القيامة وهم ينادون يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذا الذي اتخذوه خليلا بعد أن كادوا يؤمنون وبعد أن كادوا أن يسلموا ردعهم أبعدهم فلم يسلموا ولم يؤمنوا، وهم في الدنيا لا يزالون يفرحون بذلك، ومتى سيعرفون الحق وقد ابتعدوا عنه كل هذا البعد وهانوا كل هذا الهوان، سوف كما قال تعالى سوف، سوف يعلمون حين يرون، سوف يعلمون حين يرون العذاب. والتسويف يسوف بالسين للتسويف القريب وبسوف للتسويف البعيد أي بعد الموت، سوف يرون، سيرون قريبا عندما يرون العذاب، وسيرون العذاب عند الاحتضار، وسيرون العذاب عند سؤال القبر، وسيرون العذاب الخالد يوم القيامة يوم العرض على الله، إذ ذاك سيعلمون ويندمون، وهيهات لا تحين مندم ولا ينفعهم علم ولا معرفة، عند ذاك سيدركون من أضل سبيلا وأضل أيضا، أيضا ليس على حالها، ليس فيها زيادة ولا المشاكلة، أي سيدركون أنهم الضالون وأنهم المشركون وأنهم المجرمون وأنهم الأعداء الكفرة الفجرة، وأن النبي هو الحق، آتاه الحق ورزقه بالحق ودعا للحق، وما كان الباطل إلا هم دعوا الباطل وحاربوا الحق إلى أن ماتوا على الباطل وبعثوا مع أهل الباطل في جهنم مع المبطلين والمشركين والكافرين، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من أضل سبيلا، سيعلمون عند ذلك من طريقه سبيله أكثر ضلالا وأكثر فسادا وأكثر ظلمة وأكثر ضياعا، وكما قلت أكثر ليست على بابها، هم الضالون وحدهم، المفسدون وحدهم، هم الذين اتبعوا السبيل الفاسدة، السبيل الجائرة، السبيل الموصلة للكفر وللشرك وللظلم وللضلال. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت يا محمد، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت يا محمد، أرأيت ببصيرتك، أرأيت ببصرك، هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل المؤمنين، لكل الناس، ممن يرى ذلك ببصره ويراه ببصيرته إن كانت له بصيرة. أرأيت من اتخذ إله هواه؟ هذا استفهام تقريعي تهوبيخي يقرع الله جل جلاله هؤلاء ويعجب نبيا. ألا تعجبوا يا محمد؟ هؤلاء الذين كفروا بربهم ولم يؤمنوا برازقهم كيف اتخذوا من هواهم إلها؟ وما الهوى؟ اتباع النزوات واتباع الشهوات واتباع ما تهواه الأنفس. هوي الفساد فاتخذه إلها، هوي الشرك فاتخذه إلها، هوي الفجور فاتخذه إلها. وهكذا كان الكفرة ويزالون يأتون إلى حجر فيصنعون منه تمثالا فيأخذون للسجود والركوع له، ثم يملونه فيرمونه ويأتون بخشبة أو بحجر آخر فينحتونه ويتخذونه إلها، وقد يعطونه اسما من الأسماء. ادخلوا إلى الكنائس، ادخلوا إلى المتاحف، فستجدون هناك أصناما، قالوا هذا مريم، وقالوا عن هذا عيسى، وقالوا عن هذا إلههم الأكبر أبوهم. حاشا الله من ذلك وتعالى علوا كبيرا. هذه الأحجار لا تدوم كل هذه السنوات من الآلاف من السنين، ولكن كل مرة يجددون حجرا ويجددون وثنا ويجددون صنما، وتجدون في كنائسين يقفون أذلاء خاضعين متبتلين لعبادة هذا الصنم، فتقول لهم هذا حجر، هذا حجر قد يكون بال عليه كلب أو خنزير أو ثعلب، كيف تعبدون هذا؟ ولكن من اتخذ إلهه هواه، اتخذ من هواه إلها وربا، وقد ران الظلم وصعد الران على قلبه كيف تهديه؟ هكذا يقول الله لنبيه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أتكون حافظا له، ضامنا له، كافلا له حتى لا يفعل ذلك؟ لا يكون هذا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وليس على الرسل إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ. الرسالة التي كلف بها أنبياء الله أن يدعو الناس، يسمعهم بآذانهم، يرونهم بأعينهم، المثال الكامل في سيرتهم أنفسهم هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم صلاة الله وسلامه. أما أن يهدوهم، أما أن يجبرهم على الإسلام فلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الله قال له أن تحسب أن أكثرهم يسمع، فقال له أن أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أتحفظه من كفره؟ أتحفظه من إلهه وهواه؟ هذه الهداية ليست لك، هي لله. الله يهدي من يشاء، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف شاء، يقلب القلب كيف شاء جل جلاله. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. أتظن يا محمد أن هؤلاء الكفار، هؤلاء الأوساخ، هؤلاء الذين اتخذوا إلههم هواهم، أتظن أنك عندما تخاطب يسمعون أو يعقلون؟ يسمعون عنك ولا يعون، لا يسمعون إلا صوت. أما من فرق بين كلمة الله والرب وصنم وثن، لا يدركون هذا ولا يفهمون هذا أو يعقلون؟ أتظن أنهم يسمعون أو يعقلون؟ أي يتعقلون ذلك ويدركون ذلك ويفهمون ذلك عندما تتلو عليهم كتاب ربك وبيانهم من سنتك وتشرح لهم ذلك؟ أتظن أنهم يسمعون أو يعقلون؟ لا سمع ولا عقل، إنما هي الأصوات يسمعونها، كما نسمع نحن الدواب عندما تتكلم لا ندرك إلا أصواتا، أو لغة لا نفهمها لا ندرك إلا صوتا. فكان هؤلاء لفسادهم وضلالهم واتخاذهم أهواءهم آلهة يسمعون الصوت ولا يعون المعنى، يسمعون الكلام ولا يعقلونه، لا يدركون لا يعون. قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام. ليس هؤلاء إلا كالأنعام، كالدواب الحيوانات، كحماري كبغلتي كبعيري كشاتي، إنهم إلا كالأنعام. ليسوا إلا كالأنعام، بل هم أضلوا، بل هم أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا، أبعدوا طريقا في الكفر والضلال والجهل وعدم السمع وعدم العقل وعدم الوعي، أقبح من الدواب والأنعام. لما الأنعام عندما يحسن إليها ربها صاحبها ومالكها فيطعمها ويشربها ويرتاد لها الكلى ويحفظها من الذئاب ومن المفترسين من الضوار، تعتاده وتتبعه وتحبه وتحرص على أن تكون معه، ثم هي تفيده بولادتها من بطونها من ظهورها من أوبارها من أشعارها. أما هؤلاء فربهم الرازق المعطي المحيي الذي رزقهم أعينا ورزقهم ألسنة ورزقهم شبابا ورزقهم صحة وأحياهم، كفروا به وأعرضوا عنه وأشركوا به وذهبوا اتخذوا الآلهة أربابا من دون الله، فهم على ذلك أضلوا سبيلا. وهذا عندما يقوله القرآن ويسمعه المسلم يجب أن يسمعه ويقوم به ويعتقد اعتقادا جازما أن كل كافر في الأرض، أن كل مرتد غير مسلم، هو والحيوانات سواء، وتزيد الحيوانات أشرف منه وأكرم. لا تغتر بمن قالوا عنه مثقف أو دارس أو فيلسوف أو رئيس أو يدرك، لا شيء، هم كالأنعام بل هم أضل، لا يسمعون ولا يعقلون. كل من يكفر بالله الخالق ويجعل له ثانيا ويعبد هواه ويعبد نفسه ويعبد أوثانه ويعبد حجارته، هذا إن أسمعته كتاب الله لا يسمع منك إلا الصوت، لا يعقل ولا يدري ولا يفهم، هو بهذا الاعتبار حيوان أعجم، بل الحيوان أشرف منه وأكرم منه. اعتقد هذا وعامله على أساسه، بينك وبينه معاملة دنيوية فقم بها، وما سوى ذلك لا تصادقه ولا تصاحبه ولا تعتقد يوما عنه أنه مدرك أو عاقل أو يفهم. ومن كفر بربه يوشك أن يكفر بك يوما وأن يغدرك وأن يجهر عليك وأن يأكل مالك وأن يبطش بك، وهكذا يفعل الكفار اليوم في الأرض. قد تواطؤوا وتآمروا على المسلمين يهودا ونصارى وملاحدة ومنافقين من الداخل كذلك. قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتى شملهم، أرق أساطيلهم. اللهم عليك بالنصارى دمرهم، زلزل بهم الأرض. اللهم عليك بالمنافقين، اكشفهم ودمرهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض، لا اله الا انت، برحمتك استغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.